بسم الله الرحمن الرحيم. القادسية تقدم ضمن سلسلة أعظم سيرة يا رسول الله. القادسية إصرار على التميز يا رسول الله. محاضرة للشيخ ناصر الأحمد. الشريط الأول من المولد إلى نزول الوحي والدعوة السرية. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الناس نسباً وأكملهم خلقاً وخلقاً، وقد ورد في شرف نسبه عليه الصلاة والسلام أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى نسب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. قال الإمام البغوي رحمه الله: ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. إن معدن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ونفيس، فهو من نسل إسماعيل، واستجابة لدعوة إبراهيم، وبشارة أخيه عيسى عليهما السلام، كما حدث هو عن نفسه فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته في بلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. ولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، والمجمع عليه أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وكانت حاضنته أم أيمن واسمها بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب، وحليمة السعدية هي مرضعته، ولها في ذلك خبر عجيب، ولنترك الحديث لمرضعته حليمة السعدية تحدثنا عن قصة رضاعها إياه. قالت: خرجت مع زوجي وابني في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، فخرجت في أتان لي قمراء ضعيفة معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من بكاء صبينا من الجوع، وما في ثدي ما يغني، وما في ضرع شارفنا ما يغذي، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب هو وابني حتى رويا ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، فحلب منها وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قال: ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته معي عليها، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: والله إنها لهي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فلم نزل نتعرف من الله الخير والزيادة حتى مضت سنتاه وفصلته. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني، تعني محمدا، عندنا حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة. وبقي رسول الله في بني سعد. قالت: وكان يشب شبابا ما يشبه أحد من الغلمان، يشب في اليوم شباب السنة. فلما استكمل سنتين بعد فطامه أقدمناه مكة أنا وزوجي، فقلنا: والله لا نفارقه أبدا ونحن لا نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا: والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. فلم نزل بها حتى أذنت، فرجعنا به، فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة. فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم لنا، إذ أتى أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: إن أخي القرشي أتاه رجلان عليهما ثياب بيض، فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وزوجي يشتد، فوجدناه قائما قد انتقع لونه، فلما رآنا أجهش إلينا وبكى. تقول حليمة: فالتزمته أنا وزوجي فضممناه إلينا: ما لك بأبي وأمي؟ فقال: أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني ووضع به شيئا ثم رداه كما هو. فقال الرجل لزوجته حليمة: والله ما أرى ابني هذا إلا وقد أصيب، الحقي بأهله فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أمه في مكة، فلما رأتنا أنكرت شأننا وقالت: ما أرجعكما به قبل أن أسألكما هو، وقد كنتما حريصين على حبسه. فقلنا: لا شيء إلا أن قضى الله الرضاعة وسرنا ما نرى. فقالت: إن لكما شأنا فأخبراني ما هو. فلم تدعنا حتى أخبرناها، فقالت: كلا والله لا يصنع الله به ذلك، إن لابني شأنا، أفلا أخبركما خبره؟ إني حملت به، فوالله ما حملت حملا قط كان أخف علي منه ولا أيسر منه. ثم أريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه قصور بصرى، لقد وقع معتمدا بيديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما فقبضته وانطلقنا. وفي خبر حليمة السعدية بعض الوقفات: أولا، بركة النبي عليه الصلاة والسلام على حليمة السعدية، فقد ظهرت هذه البركة في كل شيء، ظهرت في إدرار ثدييها وغزارة حليبها، وقد كان لا يكفي ولدها، وظهرت أيضا بركته في سكون الطفل، وقد كان كثير البكاء مزعجا لأمه يؤرقها ويمنعها من النوم، فإذا هو شبعان ساكن جعل أمه تنام وتستريح. وظهرت أيضا بركته في شياههم العجفاوات، التي لا تدر شيئا وإذا بها تفيض من اللبد الكثير الذي لم يعهد. الوقفة الثانية كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له، وأكرم بسببه بيت حليمة التي تشرفت بإرضاعه، وليس من ذلك غرابة ولا عجب، فخلف ذلك حكمة أن يحب أهل هذا البيت هذا الطفل ويحن عليه ويحسن في معاملته ورعايته، وهكذا كان، فقد كانوا أحرص عليه وأرحم به من أولادهم. الوقفة الثالثة أن خيار الله جل وتعالى للعبد أبرك وأفضل. اختار الله لحليمة هذا الطفل اليتيم وأخذته على مضض لأنها لم تجد غيره، فكان الخير كل الخير فيما اختاره الله، وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه. وهذا درس عظيم لكل مسلم بأن يطمئن قلبه إلى قدر الله جل وتعالى واختياره والرضا به، ولا يندم على ما مضى وما لم يقدره المولى سبحانه وتعالى. وأما حادثة شق الصدر فتعد من إرهاصات النبوة ودلائل اختيار الله إياه لأمر جليل، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه هذه الحادثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس راوي الحديث: وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره. ولا شك أن التطهير من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وإعداد للعصمة من الشر وعبادة غير الله جل وتعالى، فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص، وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك، فلم يرتكب إثما ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قريش. بعدها توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي ابن النجار تزيره إياهم، فماتت وهي راجعة به إلى مكة فدفنت بالأبواء. وبعد وفاة أمه كفله جده عبد المطلب، فعاش في كفالة جده، وكان يؤثره على أبنائه أي أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان جده مهيبا لا يجلس على فراشه أحد من أبنائه مهابة له، وكان أعمامه يتهيبون الجلوس على فراش أبيهم، وكان عليه الصلاة والسلام يجلس على ذلك الفراش ويحاول أعمامه أن يبعدوه عن فراش أبيهم، فيقف الجد بجانبه ويرضى أن يبقى جالسا على فراشه متوسما فيه الخير وأنه سيكون له شأن عظيم، وكان جده يحبه حبا عظيما كثيرا. ثم توفي عبد المطلب والنبي عليه الصلاة والسلام في 8 من عمره، فأوصى جده به عمه أبو طالب فكفله عمه وحن عليه ورعاه. أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسوله يتيما تتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه، وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة فيلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني. وكانت المصائب التي أصابت النبي عليه الصلاة والسلام منذ طفولته كموت أمه ثم جده بعد أن حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة، كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب مرهف الشعور، فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور وتجعلها أكثر رقة وتواضعا. كان أبو طالب مقلا في الرزق، فعمل النبي عليه الصلاة والسلام برعي الغنم مساعدة به لعمه، فلقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكريمة وعن إخوانه من الأنبياء أنهم رعوا الغنم، أما هو فقد رعاها لأهل مكة وهو غلام وقد أخذ حقه عن رعيه. ففي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. إن رعي الغنم كان يتيح للنبي عليه الصلاة والسلام الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة، ويتيح له المتعة بجمال الصحراء، ويتيح له أيضا التطلع إلى مظاهر جلال الله في عظمة الخلق، ويتيح له مناجاة هذا الوجود في هدأة الليل وظلام القمر ونسمات الأشجار، يتيح له لونا من التربية النفسية من الصبر والحلم والأناة والرأفة والرحمة والعناية بالضعيف حتى يقوى، وارتياد مشارع الخصب والري وتجنب الهلكة ومواقع الخوف من كل ما لا تتيحه حياة أخرى بعيدة عن جو الصحراء وهدوئها وسياسة هذا الحيوان الأليف الضعيف. وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديثه عليه الصلاة والسلام التي توجه المسلمين للإحسان للحيوانات، فكان رعي الغنم للنبي عليه الصلاة والسلام دربة ومرانا له على أن يسوس هذه الأمة. ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدة خصال تربوية، منها أولا الصبر، الصبر على الرعي من طلوع الشمس إلى غروبها نظرا لبطء الغنم في الأكل، فيحتاج راعيها إلى الصبر والتحمل، وكذا تربية البشر. إن الراعي لا يعيش في قصر منيف ولا في ترف وسرف، وإنما يعيش في جو حار شديد الحرارة وبخاصة في الجزيرة العربية، ويحتاج إلى الماء الغزير ليذهب ظمأه، وهو لا يجد إلا الخشونة في الطعام وشظف العيش، فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظروف القاسية ويألفها وأن يصبر عليها. ثانيا التواضع، إن طبيعة عمل الراعي خدمة الغنم والإشراف على ولادتها والقيام بحراستها والنوم بالقرب منها، وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها أو شيء من روثها فلم يتضجر من هذا، ومع المداومة والاستمرار يبعد عن نفسه الكبر والكبرياء ويرتكز في نفسه خلق التواضع. ثالثا الشجاعة، فطبيعة عمل الراعي الاصطدام مع الوحوش المفترسة أحيانا، فلا بد أن يكون على جانب كبير من الشجاعة تؤهله للقضاء على الوحوش ومنعها من افتراس أغنامه. رابعا الرحمة والعطف، إن الراعي يقوم بمقتضى عمله في مساعدة الغنم إن هي مرضت أو كسرت أو أصيبت، وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها وعلاجها والتخفيف من آلامها، فمن يرحم الحيوان يكن أشد رحمة بالإنسان، وبخاصة إذا كان رسولا أرسله الله جل وتعالى لتعليم الناس وإرشادهم وإنقاذهم من النار وإسعادهم في الدارين. خامسا حب الكسب من عرق الجبين، إن الله جل وتعالى قادر على أن يغني نبيه عليه الصلاة والسلام عن رعي الغنم، ولكن هذه تربية له ولأمته للأكل من كسب اليد وعرق الجبين، ورعي الغنم نوع من أنواع الكسب باليد. روى البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ولا شك أن الاعتماد على الكسب الحلال يكسب الإنسان الحرية التامة والقدرة على قول كلمة الحق والصدع بها، وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للطغاة ويسكتون عن باطلهم ويجارونهم في أهوائهم خوفا على وظائفهم عندهم. وبعدها تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد، وكانت أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وقد ولدت للنبي عليه الصلاة والسلام غلامين وأربع بنات، أما ابناه هما القاسم وبه كان النبي عليه الصلاة والسلام يكنى، والابن الثاني عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب. وقد مات القاسم بعد أن بلغ سنا تمكنه من ركوب الدابة، ومات عبد الله وهو طفل صغير، وذلك قبل البعثة. أما بناته عليه الصلاة والسلام فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وقد أسلمنا وهاجرنا إلى المدينة وتزوجن هذا، وقد كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما تزوج خديجة رضي الله عنها 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة. كان زواج الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من هذه السيدة الكريمة الفاضلة خديجة بتقدير الله تعالى، ولقد اختار سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام زوجة تناسبه وتؤازره وتخفف عنه ما يصيبه وتعينه على حمل تكاليف هذه الرسالة وتعيش همومه. وقد كانت خديجة رضي الله عنها سباقة إلى هذه الخصال، وكان لها في حياة محمد عليه الصلاة والسلام أثر كريم. ثم نرى أنه عليه الصلاة والسلام ذاق مرارة فقد الأبناء كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين، وقد شاء الله تبارك وتعالى وله الحكمة البالغة ألا يعيش له عليه الصلاة والسلام أحد من الذكور، فأعطاه جل وتعالى الذكور تكميلاً لفطرته البشرية وقضاءً لحاجات النفس الإنسانية، ولئلا ينتقص النبي في كمال رجولته شانئ أو يتقول عليه متقول. ثم أخذهم جل وتعالى في الصغر، وأيضاً ليكون ذلك عزاء وسلوى للذين لا يرزقون البنين أو يرزقون ثم يموتون، كما أنه لون من ألوان الابتلاء، وأشد الناس بلاء كما نعلم الأنبياء. وكأن الله جل وتعالى أراد للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل الرقة الحزينة جزءا من كيانه، فإن الرجال الذين يسوسون الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة والأثرة وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر. أما الرجل الذي خبر الآلام فهو أسرع الناس إلى مواساة المحزونين ومداوات المجروحين. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من عمره وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكر في هذا الكون وخالقه، وكان تعبده عليه الصلاة والسلام في الغار يستغرق ليالي عديدة حتى إذا نفد الزاد عاد إلى بيته فيتزود لليال أخرى. وفي نهار يوم الاثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة لأول مرة داخل غار حراء. وقد نقل الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. قال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى وما حصل وما جرى له. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة إلا أن توفي، ثم بعدها فتر الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث وفي هذه القصة أمور مهمة، منها أولا الرؤية الصالحة، ولعل والله جل وتعالى أعلم الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام بالوحي بالمنام قبل أن يأتيه جبريل وقبل أن تحصل له هذه الحادثة، أنه لو لم يبتدئه بالرؤيا وأتاه الملك فجأة ولم يسبق له أن رأى ملكا من قبل، فقد يصيبه شيء من الفزع فلا يستطيع أن يتلقى منه شيئا. لذلك اقتضت حكمة الله جل وتعالى أن يأتيه الوحي أولا في المنام ليتدرب عليه ويعتاده. ثم وهذا ثانيا، حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وكانت هذه الخلوة التي حببت إلى نفس النبي عليه الصلاة والسلام لونا من الإعداد الخاص وتصفية النفس من علائق المادية البشرية، إلى جانب تعهده الخاص بالتربية الإلهية والتأديب الرباني في جميع أحواله. وكان تعبده عليه الصلاة والسلام قبل النبوة بالتفكر في بديع السماوات والأرض والنظر في آيات الله الكونية الدالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ومحكم تدبيره وعظيم إبداعه. ونعلم جميعا أن من سنن النبي عليه الصلاة والسلام سنة الاعتكاف في رمضان. لماذا؟ إنها مهمة لكل مسلم، سواء كان حاكما أو عالما أو قائدا أو تاجرا. لماذا؟ لتنقية الشوائب التي تعلق بالنفوس والقلوب، ونصحح واقعنا على ضوء الكتاب والسنة، نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. ويمكن لأهل فقه الدعوة أن يعطوا لأنفسهم فترة من الوقت للمراجعة الشاملة والتوبة والتأمل في واقع الدعوة وما هي عليه من قوة أو ضعف، واكتشاف عوامل الخلل ومعرفة الواقع بتفاصيله خيره وشره. إن حادثة نزول الوحي حادث ضخم، ضخم جدا، ضخم إلى غير حد، ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة ستظل خارج تصورنا. إنه حادث ضخم بحقيقته، وضخم بدلالته، ضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث، هذا اللقاء، هذه النقطة، تعد بغير مبالغة هي أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ حقيقته أن الله جل وتعالى العظيم الجبار القهار المتكبر مالك الملك كله قد تكرم في عليائه، فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسماة بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى اسمه الأرض، وكرم هذه الخليقة باختيار واحد منها ليكون هذا الرجل ملتقى نوره الإلهي ومستودع حكمته ومهبط كلماته وممثل قدره الذي يريده جل وتعالى بهذه الخليقة وهؤلاء الناس وبهذه الأرض. كانت بداية الوحي الإلهي فيها إشارة بالقلم وخطره والعلم منزلته في بناء الشعوب والأمم، وفيها إشارة واضحة بأن من أخص خصائص الإنسان العلم والمعرفة. وفي هذا الحادث العظيم يظهر مكانة ومنزلة العلم في الإسلام، فأول كلمة في النبوة تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إن مصدر العلم النافع من الله جل وتعالى، فهو الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم. ومتى حادت وانحرفت البشرية عن هذا المنهج وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله جل وتعالى، رجع علمها وبالا عليها وسببا في شقائها وإبادتها.